حياكم الله أيها الكرام معنا في هذه الحلقة مع القرآن. سوف نكون معكم إن شاء الله ومع فقرتين أو تلاوتين وفقرة المسابقة القرآنية التي تأتيكم في مثل هذا اليوم من كل أسبوع. الأولى هي تلاوة مجودة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. عقب هذه التلاوة سوف نتوقف مع فقرة المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن، ومن ثم فقرة التلاوات التعليمية، ومعنا اليوم تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي، ونختم الحلقة بذكر أسماء الفائزين معنا في المسابقة القرآنية. إذن نستهل الحلقة عفوا لمن أراد المشاركة معنا في المسابقة القرآنية فبالاتصال على الرقم 011-405-2999. الرقم مرة أخرى لمن أراد المشاركة في المسابقة القرآنية صلة مع القرآن، هذه المسابقة يتم في ختامها اختيار ثلاثة فائزين، لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال. الاتصال على الرقم 011-405-2999. والآن نبدأ الفقرة الأولى في هذه الحلقة وهي تلاوات مجودة. معنا اليوم تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد عليه رحمة الله، وهو أشهر قراء عصره، تقدم إلى الإذاعة سنة 1371 بناء على طلب الشيخ الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية آنذاك، وقد أجازته اللجنة وتم اعتماده قارئا حيث ذاع صيته مع أول تلاوة يقرأها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وتلاوة مجودة من سورة الدخان. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السميع العليم. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وزروع ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الدخان. دلت هذه السورة الكريمة على أن هذا القرآن لا ريب فيه من خلال التعريف بالله وصفاته وأفعاله، إذ المعرفة الكاملة لهذا تدل حتما على أن القرآن لا ريب فيه. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. في مثل هذا الوقت من كل أسبوع، نعم، موعدكم مع المسابقة القرآنية أسئلة مع القرآن. لمن أراد المشاركة الاتصال على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن، هذه المسابقة تدور أسئلتها حول القرآن وعلوم القرآن. في نهاية الحلقة سيتم إن شاء الله السحب على 3 فائزين، لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال. ونستقبل الآن أول المشاركين. طيب، معنا الآن الأخت وردة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، من وين تكلمينا؟ من أبها. حياك الله، تفضلي، أي رقم تختارين؟ إن شاء الله نقول واحد. من 1 إلى 15، أي رقم؟ واحد. طيب، في قوله تعالى في سورة الأحقاف: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ما المقصود بقوله كتاب موسى؟ أعطيك الخيارات، أول إجابة حاضرة. التوراة، كتاب موسى عليه السلام كانت التوراة. التوراة، ما شاء الله عليك أخت وردة، ما احتجتي الخيارات. نعم، الإجابة صحيحة، المقصود بكتاب موسى هو التوراة. شكرا لك أختنا الكريمة، وانتظرينا في نهاية الحلقة حتى يتم السحب على الفائزين. شكرا لك. الآن معنا المتسابق التالي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ أم فهد. أم فهد، من وين تكلمين؟ من الرياض. حياك الله، أي رقم؟ رقم 12. رقم 12. طيب، يقول السؤال في قوله تعالى في سورة الأحقاف، وطبعا أسئلتنا في هذه الحلقة هي في مجملها تقريبا من وحي هذه السورة الكريمة سورة الأحقاف. طيب، في قوله تعالى في سورة الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. السؤال يا أم فهد: ما معنى القرون وقد خلت القرون من قبلي؟ ما المقصود بالقرون في هذه الآية؟ اختيارات لو سمحت. طيب، أعطيك الخيارات: هل المقصود بها الأصنام أو الأمم أو السنين؟ ركزي في الآية وإن شاء الله تكون الإجابة سهلة. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. ممكن السنين، الأمم أو الأصنام أو السنين. الأمم إجابة نهائية يعتمد؟ إن شاء الله بإذن الله. كأنك مترددة. والله خايف. طيب، نعم نعتمد، الإجابة صحيحة، المقصود بالقرون في هذه الآية الأمم. إجابة صحيحة هم فهد، تنتقلين معنا إلى السحب على الجائزة في نهاية الحلقة. طبعا يكون المعنى: والذي قال لوالديه حين دعواه إلى الإيمان بالله والإقرار بالبعث: أتعدانني أن أخرج أي أبعث وقد خلت القرون، هي يعني قد خلت الأمم من قبلي، هلكوا فلم يبعث منهم أحد. هذا هو المقصود بقوله وقد خلت القرون من قبلي. الآن سنستقبل المتسابق التالي. طيب، حتى يتم تجهيز الاتصال التالي أستكمل المعنى في قوله تعالى تعيدانني أن أخرج، حين قال لوالديه تعيدانني أن أخرج من قبري حيا وقد مضت القرون من الأمم من قبلي، هلكوا فلم يبعث منهم أحد، ووالداه يسألان الله عز وجل هدايته قائلين له: ويلك، آمن وصدق واعمل صالحا، إن وعد الله بالبعث حق لا شك فيه. فيقول لهما: ما هذا الذي تقولانه إلا ما سطره الأولون من الأباطيل، هذا هو المعنى الإجمالي للآية. الآن معنى المتسابق التالي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟ حير. حياك الله، تفضل. أي رقم؟ 1. واحد انتهينا منه. تختاري رقم ثاني؟ ايه. طيب، في قوله تعالى في سورة الأحقاف ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ما معنى إماما في هذه الآية؟ هل المقصود حصنا يحتمون به، أو قائدا يهتدون به، أو ما يقرؤونه، أو ما يقرؤونه في الصلاة؟ مساعدة. المساعدة هذه الخيارات اللي أعطيتك. أها. طيب، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله كتاب موسى، مقصود بكتاب موسى هو التوراة، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ما معنى إماما؟ يعني كتاب موسى إمام ورحمة، ما يعني مش المقصود بإمام ورحمة؟ إماما، هل هو حصنا يحتمون به، قائدا يهتدون به، أو ما يقرؤونه في الصلاة؟ حسنا يحتمون به. طيب، للأسف الإجابة خاطئة. المقصود بإماما أي قائدا يهتدون به، أي ومن قبل هذا القرآن أنزلناه التوراة إماما لبني إسرائيل يقتدون بها. نستقبل المتسابق التالي. معنا الأخت عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، من وين؟ من الرياض. حياك الله يا عائشة، تفضلي. أي رقم تختارين؟ 4. طيب، في قوله تعالى في سورة الأحقاف ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، ما معنى مصدق وهذا؟ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، هل المقصود معينا لموسى عليه السلام، أو مؤكدا للكتب السابقة، أو موضحا لتعاليم موسى عليه السلام؟ ركزي في الآية يا عائشة، ويعني إن شاء الله تكون الإجابة واضحة. احذف 1. طيب، قبل الحذف، الآية هي ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، طبعا أنزل لبني إسرائيل يقتدون به، ثم ذكر الله عز وجل أن هذا الكتاب مصدق. الخيار الثاني. هنا الحديث هذا الكتاب المقصود به القرآن مصدق لكتب قبله، مش يكون المعنى هل هو معين لموسى عليه السلام، مؤكد للكتب السابقة، موضح لتعاليم موسى عليه السلام؟ فادري. طيب، إجابة نهائية، أعطينا أحد الخيارات. الأول بالضبط. معينا لموسى عليه السلام. ماني متأكدة. طيب، إذن الإجابة خاطئة، الاختيار الثاني هو الإجابة الصحيحة، مؤكدا للكتب السابقة. شكرا لك يا عائشة، وإن شاء الله يحالفك الحظ في الحلقات القادمة. معنا الآن الأخت إيلاف. السلام عليكم. وعليكم السلام. من وين؟ من الأسلاء. حياك الله يا إلاف، تفضلي. أي رقم؟ إن شاء الله رقم 8. طيب، في قوله تعالى في سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ما معنى بلغ أشده؟ هل المقصود، أعطيك الخيارات، الإجابة حاضرة، بلغ قوته. طيب، أعطيك الخيارات عشان حتى تكون الإجابة أدق، هل معناه اقترب موته، أو بلغ منتهى قوته، أو تجاوز ربع عمره؟ بلغ أشده. أيوة، الاختيارات مرة ثانية. هل المقصود اقترب موته، أو بلغ منتهى قوته، أو تجاوز ربع عمره؟ الثانية. نعم بلغ منتهى قوته، هذه هي الإجابة الصحيحة. شكرا لك إلاف، تنتقلين معنا إن شاء الله للسحب على الجائزة في نهاية الحلقة. معنا الآن الأخت جنى. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا جنى، من وين؟ جدة. يا مرحبا، أي رقم؟ رقم والدتي أم أبي. نعم 055. لا لا، اختاري رقم للسؤال من 1 إلى 15. 7. طيب 7، في قوله تعالى في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، ما معنى وفصاله؟ أعطيك الخيارات. نعم. طيب يا جنى خفضي صوت الراديو عندك. طيب هل المقصود بقوله وفصاله ولادته أو طفولته أو فطامه؟ عيد الخيار. وحمله وفصاله 30 شهرا، ما معنى وفصاله؟ هل المقصود بها ولادته أو طفولته أو فطامه؟ فطامه. فطامه، نعم الإجابة صحيحة يا جنى، شكرا لك، تنتقلين معنا إلى السحب في نهاية الحلقة. الآن معنا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أم عبد الله، من وين تكلمينا؟ من مدينة منورة. أي رقم تختارين؟ 5 إن شاء الله. طيب في قوله تعالى في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ما معنى قوله كرها؟ ضعفا. نعم ضعفا. أعطيك الخيارات. الخيرات. على مشقة وتعب أو نعم حزن وضعف. حزن وضيق أو لا شيء. وضعف. نعم ما شاء الله، الإجابة صحيحة. معنى حملته أمه كرها ووضعته كرها، كرها أي على مشقة وتعب. شكرا لك يا أم عبد الله، تنتقلين معنا إلى السحب في نهاية الحلقة. معنا الآن الأخت دينا. السلام عليكم. وعليكم السلام، من وين؟ من أبها. حياك الله يا أخت دينا، اختاري رقم. 4. طيب السؤال، ستستمعين الآن إلى مقطع من تلاوة، السؤال هو من القارئ؟ ركزي في التلاوة وحاولي تتعرفين على اسم القارئ. طيب تمام. نستمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. طيب معنا دينا؟ معك. استمعتي للتلاوة؟ استمعت. طيب السؤال هو من القارئ؟ تعرفينها وأعطيك الخيارات؟ أبو بكر الشاطري. ما شاء الله عليك، نعم التلاوة هي للقارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. شكرا لك يا دينا، تنتقلين معنا إلى السحب في نهاية الحلقة. الآن معنا صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا صالح، من وين تكلمنا؟ أكلمك من الرياض. الله يسلمك. يا مرحبا فيك، أي رقم تختار؟ رقم 6. طيب في قوله تعالى في سورة الأحقاف قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ما معنى قوله أوزعني؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. اختيارات. أي اقسم لي أو ألهمني أو اغفر لي. ألهمني. نعم الإجابة ألهمني، أي ربي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي. شكرا لك صالح، وانتظرنا في نهاية الحلقة حتى نعلن أسماء الفائزين. معنا الآن طيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. من وين تكلمين يا طيبة؟ من الرياض. حياك الله، أي رقم؟ 8. طيب السؤال يقول: في قوله تعالى في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، هذه الأحقاف أين تقع يا طيبة؟ هي منطقة، أين تقع؟ الخيارات. طيب أعطيك الخيارات، هل هي جنوب العراق أو شرق سيناء في مصر أو جنوب الجزيرة العربية؟ الإجابة الخيارات، هل هي جنوب العراق أو شرق سيناء في مصر أو جنوب الجزيرة العربية؟ الأحقاف مصر. إجابة نهائية؟ انتهى الوقت يا طيبة، أعطيني الإجابة. مصر. للأسف يا طيبة الإجابة خاطئة، إن شاء الله تتوفقين معنا في المسابقات القادمة. الإجابة الصحيحة هي جنوب الجزيرة العربية. نأخذ الآن المتسابق التالي، معنا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الله، من وين؟ الله يسلمك. من أبها إن شاء الله بكلمك. مرحبا فيك. أي رقم؟ 12 إن شاء الله. طيب السؤال يقول: في أي سورة وردت هذه الآيات؟ طيب تستمع الآن إلى تلاوة. السؤال نعم. هو في أي سورة وردت الآيات؟ نستمع. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ها عبد الله معنا؟ عبد الله؟ معلش مع حضرتك. ها تعرف السورة؟ والله معلش ممكن خيارات. طيب الخيارات، هل هي سورة المائدة أو الحجر أو سورة إبراهيم؟ سورة إبراهيم إن شاء الله. تأكد؟ إن شاء الله. ما تراجع إجابك؟ طيب ممكن حسب إجابة بس معلش. طيب لا أنا ما ودي أخبطك زيادة، خلك على إجابك. الإجابة صحيحة، هي في سورة إبراهيم. الله هيك. أي نعم، شكرا لك عبد الله. تنتقل معنا للسحب إن شاء الله في نهاية الحلقة. معنا الآن الأخت حصة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا حصة، من وين؟ من الرياض. تفضل، أي رقم؟ رقم 10. طيب السؤال يقول: في سورة الملك يقول الله عز وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما معنى طباقا؟ ما معنى طباقا؟ طباقا. السؤال لك يا حصة. أيوه. معك مساعدين؟ أيوه. حاولي تتعرفين على الإجابة. أعطيك الخيارات. طيب ما معنى طباقة؟ هل هو مزينة بالنجوم أو مرفوعة بلا عمد أو بعضها فوق بعض؟ بعضها فوق بعض. نعم الإجابة صحيحة، بعضها فوق بعض، هذه هي الإجابة الصحيحة لمعنى قوله طباقة: الذي خلق سبع سماوات طباقة بعضها فوق بعض. شكرا لك حصة، تنتقلين معنا إلى السحب في نهاية الحلقة. الآن معنا المتسابق الأخير، معنا الأخت هدى. السلام عليكم. وعليكم السلام. من وين يا هدى؟ من المدينة المنورة. من المدينة، حياك الله. وأي رقم تختارين؟ رقم 6. طيب السؤال يقول: في قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، من هو أخا عاد، واذكر أخا عاد. من هو أخا عاد؟ هل هو هود عليه السلام أو صالح عليه السلام أو ذو القرنين؟ صالح عليه السلام. إجابة نهائية هدى؟ هود عليه السلام. ارفع الصوت بس شوية هدى. الإجابة هود عليه السلام. هود عليه السلام، عليه السلام. نعم الإجابة صحيحة. شكرا لك يا هدى، وتنتقلين معنا إن شاء الله إلى السحب في نهاية الحلقة. شكرا لكل من شاركنا في هذه المسابقة. من أجاب إجابة صحيحة ينتقل معنا إلى السحب في نهاية الحلقة. سوف يكون معنا إن شاء الله 3 فائزين، لكل فائز جائزة مقدارها 500 ريال. نعتذر لكل من أراد المشاركة لضيق الوقت. لأن أيها الكرام ندعوكم إلى المحطة 3 والأخيرة معنا في هذه الحلقة، وهي تلاوة تعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. نون. والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أقسموا ليصرمنها مصبحين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. ولا يستثنون. فطاف